بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والنار والجنة حق، وهما موجودتان لا فناء لهما، وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر، كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، من بعد إذن الله لا كما يرى، كل قبوري على الله افترى، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلا، وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران، وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي، وأوبقتهم كثرة الآثام، فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان، وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، كأنما ينبت في هيئته حب حميل السيل في حافته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: والنار والجنة حق، وهما موجودتان لا فناء لهما. أهل السنة يعتقدون أن الجنة والنار موجودتان، مخلوقتان، موجودتان الآن ومخلوقتان، وأنهما لا يفنيان. والجنة هي دار النعيم، وهي رحمته سبحانه وتعالى التي يدخل فيها من أراد ثوابه وجزاءه بالإحسان، والنار هي دار عذابه، نسأل الله العافية والسلامة منها. والجنة نعيمها يتفاوت، فأعلى أهل الجنة منزلة من له درجة الوسيلة، وهي درجة لا ينالها إلا عبد واحد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وأقلهم منزلة وأدناهم منزلة من له مثل هذه الدنيا وعشر أمثالها، هذا هو أقل أهل الجنة، وهم بين ذلك يتفاوتون. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف في الدرجات كما ترون الكوكب الدري الغابر في أفق السماء، يعني كما ترون الكوكب الدري الغابر البعيد في أفق السماء. فقال الصحابة: يا رسول الله، هؤلاء الرسل الأنبياء. قال: بل هم مؤمنون، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأفاد هذا أن درجات الجنان تتفاوت. وقد جاء في الصحيحين أيضا أن الله سبحانه وتعالى عد في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. ولا شك أن هذه منازل عظيمة ودرجات علية رفيعة، وأعظمهم منزلة من يرى الله غدوة وعشية، يصبح برؤية الله ويمسي برؤية الله، وليس هناك صبح أو مساء، ولكن إنما هو أنه يرى الله في يومه مرتين، ومنهم من يراه أقل من ذلك، ومنهم من يراه كل جمعة. ونعيمهم يتفاوت، سابقون ومقتصدون وظالمين لأنفسهم، جنتان من ذهب وجنتان من فضة، جنتان من ذهب أوانيهما وما فيهما من ذهب، وجنتان من فضة أوانيهما وما فيهما من فضة. وهذا فضل الله عز وجل يتفضل به على من يشاء من عباده. وأما أهل النار أيضا فهم يتفاوتون، فالنار دركات، وهي سبع دركات. أسفلها هو الدرك الأسفل من النار أعده الله للمنافقين، وأعلاها من يوضع فيها تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، وهذا هو أدنى أهل النار. أدنى أهل النار من يوضع تحت قدميه جمرتان يغلي منها دماغه، وهو يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم. وأعظم منه وأشد عذابا منه من هو فوقه في الكفر والضلال، نسأل الله العافية والسلامة. إذا المسألة الأولى مسألة وجود الجنة، الجنة موجودة، وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى قصره، ورأى جنة عدن، ورأى ما فيها من نعيم، ورأى قصر عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا كله في الصحيح. ورأى النار حتى آذاه صلى الله عليه وسلم حرها، آذاه صلى الله عليه وسلم حرها، وتأذى منها صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته عندما رآها في عرض الحائط. وقد رأى النار ورأى فيها صاحب المحجن، ورأى تلك المرأة التي حبست هرة فلم تطعمها فأدخلها الله النار، ورأى الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يمتثل ولا ينتهي، وإنما كان يأمر ولا يمتثل وينهى ويفعل ما نهى عنه. رآه أيضا يجر أقتاب بطنه في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. ورأى الزناة والزواني معلقين بعراقيبهم تلفحهم النار، نسأل الله النجاة منها. ورأى أنواعا منوعة من العذاب في ذلك في ليلة المعراج، رأى النار ورأى الجنة. وهذا بإجماع أهل السنة أن النار والجنة موجودتان، وأنه مخلوقتان، وأنهما لا تفنيان أبد الآباد، وهذا بإجماع أهل السنة. أما فناء الجنة والنار فأهل السنة مجمعون على أن الجنة لا تفنى، وأنها باقية أبد الآباد، ولا خلاف بين أهل السنة في ذلك، لا قديما ولا حديثا. وإنما يخالف في هذا الجهمية يرون أن الجنة تفنى، وهم في هذا على أقوال، منهم من يرى فناء النار، منهم من يرى فناء الجنة، ومنهم من يرى فناء حركات أهل الجنة ونعيمهم، وهذا باطل. أما النار فقد نقل غير واحد الإجماع، نقل ابن حزم وابن القيم وغير واحد على أن النار أيضا لا تفنى، ونقله الأشعري، وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية، أقر ابن حزم على نقله، وأقر الأشعري أيضا على نقله أن النار لا تفنى، وأنها باقية أبد الآباد. وأما من خالف النار فخالفت الجهمية وخالفت اليهود، فاليهود قالوا إنما نمكث فيها أيام ثم تخلفوننا، وقالوا إن النار تفنى، وكذلك قال الجهمية والاتحادية من غلاة المتصوفة والزنادقة، قالوا إن النار تفنى ونعيمها وعذابها يفنى. بل بالغ بعضهم فقال إن أهل النار يخرجون من النار ويدخلون الجنة، وقال آخرون من الاتحادية أن أهل النار يتلذذون بعذاب النار عندما تنقلب طبيعتهم، فتكون طبيعتهم نارية فيتمتعون ويتلذذون بالنار، فتكون النار ليست عليهم عذابا وإنما تكون نعيما. وكل هذه الأقوال باطلة. ومنهم من قال أن أهل النار تفنى أجسادهم ويبقى العذاب، ومنهم من قال أنهم يفنون ويهلكون. والذي عليه أهل السنة وهو بإجماع بينهم أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا، قد نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قولا بفناء عذاب أهل النار، وذكره أيضا بعض الحنابلة عنه رحمه الله تعالى. وذكر ابن القيم في الروح أيضا خلافا في هذه المسألة، وهذا الخلاف حادث لا يعرف بين المتقدمين من قال أن النار تفنى من قال أن النار تفنى. وقد ذكر ابن القيم في وابله أن النار نارين، أن النار نارين، نار تفنى ونار لا تفنى، وذكر أن نار الكفار لا تفنى أبد الآباد، وأن نار الموحدين هي التي تفنى، نار الموحدين هي التي تفنى. والصحيح أن شيخ الإسلام له قولان في هذا، قول متقدم في أول عمره وقول متأخر. ودليل ذلك أنه ذكر في درء التعارض بين العقل والنقل أنه ذكر من الأشياء التي كتب الله عليها أنها لا تفنى الجنة والنار، وقرر ذلك. ولما تتبع ابن حزم في مراتب الإجماع ونقل ابن حزم الإجماع على أن النار لا تفنى لم يرد على قوله هذا، وله في ذلك أقوال، له في ذلك نقول أن النار لا تفنى وأن أهلها خالدين فيها أبد الآباد، فيحمل ما نقل عنه أنها تفنى وأن عذاب النار يفنى أنه قول متقدم له تركه، كما أن له قولا في أن الخضر لم يمت وأنه حي، ثم تراجع عن هذا القول وقال إنه ميت. ولا غرر أن الإنسان قد يكون له قولان، قول قديم وقول حديث، فما كان حديثا ينسخ ما كان قديما، ولا يعاب بقوله القديم ولا يجعل له قولا يصار إليه. فالقول الصحيح أن النار لا تفنى، وهو ما عليه إجماع أهل السنة، هو الذي عليه إجماع أهل السنة أن النار لا تفنى. ومع أنها لا تفنى فإن عذاب الموحدين في النار ينتهي، لأن داخل النار ينقسم إلى قسمين، من يدخلها أبدا ومن يدخلها أمدا. أما الذي يدخل النار أبدا وهم الكفار والمشركون والمنافقون، فهؤلاء لا يخرجون منها أبدا ولا يذوقون فيها موتا ولا حياة. وقد جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى منادي يا أهل الجنة، فيشرئبون ويرفعون أعناقهم، فيقال خلود فلا موت، ويقال لأهل النار يا أهل النار، فيشرئبون فيقول ماذا، فيقول يا أهل النار خلود فلا موت. وفي رواية يؤتى بالموت على صورة كبش، فيقال يا أهل النار يا أهل الجنة أتعرفون هذا، فيقول نعم إنه الموت، فيذبح كما تذبح الشاة، ثم يقال لأهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، فلو مات أحد فرحا لمات أهل الجنة فرحا، ولو مات أحد غما وهما لمات أهل النار غما بهذا الخبر الذي أتاهم، فإنهم يرجون أن يخرجوا من النار. فهذا نص صحيح صريح على أنهم خالدين فيها أبدا، وأنهم لا يذوقون فيها موتا ولا حياة. أما الذين هم من أهل التوحيد ويعذبون ما شاء الله أن يعذبوا، فهؤلاء إذا عذبوا على قدر ذنوبهم ماتوا في النار، أخذتهم موتة حتى يكونون فحما ضبائر في نار جهنم، يراهم أهل النار قد اسودوا كأنهم الفحم، فيأتي من يريد أن يشفع فيهم فيعرفهم بمواضع السجود، يعرفهم بدوائر وجوههم، فيشفع هذا في هذا ويشفع الآخر في أخيه وهكذا، فيخرجون ثم يلقون في نهر الحياة، ثم ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، أي بعد إماتتهم وبعد تفحمهم، نسأل الله العافية والسلامة. أما الذين هم أهلها ولا يخرجون من وحبسهم القرآن، فهؤلاء خالدين فيها أبد الآباد لا يخرجونها أبدا. إذن هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان وأنهما لا يفنيان. ثم قال رحمه الله تعالى: وحوض خير الحق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. الحوض هو حوض عظيم خص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي الحوض مسائل: المسألة الأولى إيماننا بأن لنبينا صلى الله عليه وسلم حوضا عظيما يرده المؤمنون يوم القيامة، ومن ورده وشرب منه فإنه لن يظمأ بعدها أبدا، من شرب من هذا الحوض فإنه لن يظمأ بعدها أبدا، ومن شرب فإنها علامة على دخوله الجنة، علامة على دخوله الجنة، فهو حوض عظيم خص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض ماؤه أحلى من العسل، وأبيض من اللبن، وأبرد من الثلج، وكيزانه عدد نجوم السماء، وطوله شهرا وعرضه شهرا، زواياه سواء، وهو حوض عظيم يصب فيه ميزابان، ميزاب من ذهب وميزاب من فضة، من الكوثر الذي في الجنة، أي أن النهر الذي في الجنة وهو الكوثر يخرج منه ميزابان يغتان في الحوض، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، والناس يريدون هذا الحوض، يريدون هذا الحوض. وقد اختلف أهل العلم هل الحوض من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أم أن الأنبياء يشاركونه في الأحواض ويكون لكل نبي حوضا. جاء عند الترمذي من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حوضا، لكل نبي حوضا. وهذا الخبر جاء من حديث سعيد بن بشير عن قتادة الحسن عن سمرة، من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن حسن عن سمرة أنه قال ذلك: إن لكل نبي حوضا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. وهذا الحديث تفرد برفعه ووصله سعيد بن بشير، وقد ضعفه الأئمة، ضعفه ابن معين، وضعفه أبو حاتم، وضعفه النسائي، وضعفه غير واحد من المحدثين، واستنكروا حديثه، استنكروا حديثه. هذه العلة الأولى. والعلة الثانية أن الحديث رواه غيره كهشام بن حسان، رواه عن الحسن مرسلا، رواه عن الحسن مرسلا، ورواه غيره أيضا عن الحسن مرسلا، وهو الصحيح أنه مرسل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي حوضا. وقد جاء من حديث ابن عباس ومن حديث سعيد الخدري، وأيضا من طريق آخر عن سمرة رضي الله تعالى عنه، من طريق سليمان بن سمرة، حج جعفر بن سعد بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده، وهو حديث منكر. فكل طريق جاء في هذا الحديث أن لكل نبي حوضا فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاصة القول أن أحاديث أن لكل نبي حوضا هي أحاديث ضعيفة لا يحتج بها. وأحسن ما في الباب ما جاء عن هشام بن حسان عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لكل نبي حوضا. وقد ذخذ بعض أهل العلم بهذا الخبر المرسل وقالوا إن الأنبياء لهم أحواض، وقد عللوا أيضا، أخذوا بهذا الدليل وأخذوا بالتعليل، قالوا أن الأمم السابقة من اليهود والنصارى والصابئ المؤمنين وأتباع الأنبياء قبلنا، أتباع الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يردوا أحواضا يشربون منها، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم خاص بأمته، خاص بأمته، إلا أن يقال أن جميع الأمم ترد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرد عليه أمته ويعرفهم بغرتهم وتحجيلهم، بغرتهم وتحجيلهم. فعندما قال كيف تعرف يا رسول الله، قال رأيت لو أن رجل عنده خيل دهم وفيها خيل محجلة لها غرة، قال أنتم كذلك يوم القيامة، أنتم كذلك يوم القيامة، أي تعرفون بالغرة والتحجيل، يعرفون بغرتهم أي ببياض وجوههم وبياض أطرافهم. فدل هذا على أن الأمم قبلنا لا يردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم لخلوهم من هذه الخصيصة. فالأقرب والله أعلم أنه لكل نبي حوض، وإن كان الخبر ضعيف، لكن من جهة التعليل فإن المقام مقام ظمأ ومقام خوف وهلع، فيحتاج الناس في ذلك المقام أن يردوا. فإذا ورد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى حوضه، كذلك أتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع إبراهيم وأتباع الأنبياء جميعا يريدون أحواضهم، إلا أن نبي صلى الله عليه وسلم يخص بأن حوضه له خصيصة، وهي أنه يغت فيه ويصب فيه ميزابان من الكوثر، وهذا هو الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. فنقول من خصائص حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أولا سعته وبياضه وكونه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج، وطوله كعرضه مسيرة شهر أو من بين صنعاء إلى عمان إلى عمان أو من صنعاء إلى إيليا كما جاء في بعض الأحاديث، وجاء أنه طوله شهر وعرضه شهر. هذه من خصائص حوض النبي صلى الله عليه وسلم لسعته. ومن خصائصه أيضا أنه يصب فيه من الكوثر، فالأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام لا يصب فيه من الكوثر، لأن الكوثر نهر أعطاه الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول الحوض والكوثر يتغايران، فالحوض في العرصات والكوثر في الجنات، الحوض في العرصات والكوثر في الجنات، وبينهما اتصال من جهة أن الكوثر يخرج منه ميزابان يصبان في الحوض، ولا نقول أن الحوض هو الكوثر ولا أن الكوثر هو الحوض، بل الكوثر هو نهر أعطاه الله عز وجل نبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، حافتاه اللؤلؤ والياقوت وتربته المسك، وهو أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج. وجاء ذاك في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ مبتسما فقال: لقد أنزل علي سورة آنفة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر. فسئل: ما الكوثر؟ قال: هو نهر أعطانيه ربي في الجنة، حافتاه اللؤلؤ والياقوت وتربته المسك، فيه ترده طيور كأعناق الجزر أو كأعناق البخت، وهي. فقال عمر رضي الله عنه: إنها لناعمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آكلها أنعم. وهذا يدل على أن الكوثر في الجنة، والحوض هو حوض عظيم، وهو الحوض بمعنى ما يستقر ويقر فيه الماء، يسمى حوض لاستقرار الماء فيه والاجتماع الماء فيه، فيسمى حوضا، بخلاف النهر فإنه يجري على الأرض. والنهر هو كما ذكرنا هو أنه نهر من الخير الكثير، الكوثر هو كثير الخير. وقد أعطي نبي صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا، ومن ذلك الخير الذي أعطيه الكوثر الذي هو هذا النهر الذي يصب منه ميزابان في الحوض، ومن ورد الحوض فلن يظمأ بعدها أبدا. المسألة الثالثة أيضا مسألة الحوض، أين موضع الحوض في العرصات؟ اختلف العلم في ذلك على ثلاثة أقوال، فقيل أن الحوض قبل الصراط، وذلك أن الناس إذا خرجوا من قبورهم وبعثوا من قبورهم يخرجون ظمأ، وذلك أنهم يمكثون سنوات شاخصة أبصارهم يطلبون الماء، فإذا طلبوا الماء عرضت لهم أحواض الأنبياء، فهذا قول أن الحوض قبل الصراط، ثم يرد الناس الصراط، فمن شرب من الحوض نجا، ومن لم يرد الحوض فإن علامة هلاكه. القول الثاني أن الحوض بعد الصراط، وعللوا بتعليل، وقالوا أن الحوض يمد بميزابين من الكوثر، فلا بد أن يكون الحوض قريبا من الجنة حتى يصب فيه هذان الميزابان، وهذا التعليل ليس بصحيح. القول الثالث أنه حوض عظيم واسع يكون على جنبتي الصراط، فيكون قبل الصراط ويكون بعده، يكون قبل الصراط ويكون بعده لعظمه ولسعته، فيرده الناس، يرده أهل الموقف قبل الصراط، ويرده من نجا من الصراط بعد تجاوز الصراط. وهناك من توقف، والأقرب في هذه المسألة أن نقول أن الحوض يكون قبل الصراط، ولا إشكال أن يكون بعده أيضا لعظمه ولسعته، فهو حوض عظيم واسع يكون على جنبتي الصراط فيرده الناس قبل الصراط، وإذا تجاوز الصراط أيضا وردوه مرة أخرى. أول من يرد الحوض هم فقراء المهاجرين، كما جاء في صحيح مسلم أن أول من يرد الحوض هم فقراء المهاجرين، وجاء في صحيح البخاري ومسلم عن ثوبان أنه قال: إني لعند عقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أذود الناس لأهل اليمن لسبقهم في الإسلام ولسبقهم في الإيمان. وهذه مكرمة لمن آمن من أهل اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يكرمون بورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم من أوائل الناس. أما الذين يذادون عن الحوض فهو كل محدث، سواء إحداثا في دين الله عز وجل كالابتداع، أو إحداث بفعل منكر أو كبيرة من كبائر الذنوب لم يتب منها. ولذا جاء في وصف هؤلاء فإنه يقول: فقولوا أصيحابي أصيحابي أو أصحاب، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا. وذلك أنهم يقبلون على الحوض ويعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هلم هلم، ثم تردهم الملائكة وتمنعهم من الورود، فيقول إنهم أصحاب، يقول إنك لا تعرف ما أحدثوا بعدك، ما أحدثوا بعدك، فأقول لهم سحقا وبعدا لمن بدل وغير. فيحمل هؤلاء أنهم أولئك الذين ارتدوا من الإسلام من الأعراب الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرفهم، ويحمل أيضا على كل من بدل دين الإسلام وابتدع في دين الله في دين الإسلام ما ليس منه. هذا وعيد شديد لكل محدث في الدين، لكل محدث في الدين أنه يذاد عن الحوض ويمنع من وروده. وجاء أيضا أن ممن يمنع من الحوض من دخل على الظلمة والفجر فأعانهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم. فمن دخل على هؤلاء الظلمة فإنه لا يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل أيضا في هذا أصحاب الكبائر ممن ماتوا على كبائرهم، فإن هذا أيضا أمارة وعلامة أنهم يمنعون، إلا أن يتفضل الله عز وجل عليهم برحمته وعفوه فيعفو عنهم. أما أهل البدع والخرافة ودعاة الضلال فهؤلاء يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق بمسائل الحوض، بمسائل الحوض أنه حق. يخالف في هذا أهل البدع كالمعتز وغيرهم فلا يثبتون حوضا وينكرونه. أما أهل السنة فالحوض محل إجماع بينهم وأحاديثه متواترة، أحاديث متواترة أخرج البخاري منها عددا كثيرا في إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا: كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر، كما جاء في الصحيح أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وما من نبي يومئذ من آدم فما سواه من آدم آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. ولواء الحمد هذا هو ما يحمده عليه الخلائق أجمعون، فإن الخلائق أجمعين يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما يخرج الناس من قبورهم ويفزعون فزعا عظيما، يفزعون إلى آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله عز وجل بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا؟ فيقول: لست لها، ويذكر خطيئته، بل يقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا أنا؟ فينطلقون إلى إبراهيم عليه السلام فيقول: يا إبراهيم أنت خليل الله عز وجل، أنت خليل الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيذكر كذباته الثلاث. فينطلقون إلى موسى عليه السلام فيقول: أنت موسى كليم الله، خط الله لك التوراة بيده، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: لست لا، ويذكر قتله النفس بغير حق. فينطلقون إلى عيسى عليه السلام فيقول: يا عيسى أنت روح الله وخلقك الله عز وجل، يعني فيذكرون له ولا يذكر ذنبا، فيقول: لست لها ولا يذكر ذنبا. فينطلقون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. فينطلق إلى ربه سبحانه وتعالى فيسجد قدر جمعة، فيقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا ربي أمتي أمتي. فيأتي ربنا لفصل القضاء وهذا هو المقام المحمود الذي يبعثه ربنا إياه، يبعث ربنا سبحانه وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم مقاما محمودا يحمده الخلائق كلهم عليه، الأنبياء آدم فمن دونه يحمدون محمدا صلى الله عليه وسلم على هذا المقام المحمود، وهو لواء الحمد الذي يحمده عليه جميع الخلائق. قال أيضا إذن هذا هو المقام المحمود، وهو شفاعته صلى الله عليه وسلم لأن يأتي ربنا لفصل القضاء. قال كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن لا كما ترى كل قبور لا كما يرى كل قبوري على الله افترى، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء، وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران، وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. وبعده يشفع كل مرسل. هذه الأبيات تتعلق بالشفاعة، والشفاعة شفاعتان، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي شفاعتان، شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها غيره، وشفاعة يشاركه فيها غيره. والشفاعة حق عند أهل السنة، الشفاعة حق عند أهل السنة، إلا أن هذه الشفاعة يشترط لها شرطان، يشترط لها شرطان. الشرط الأول الإذن للشافع، أن يأذن الله عز وجل للشافع. والشرط الثاني الرضا عن المشفوع، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وإذا خلت الشفاعة من هذين الشرطين فتحمل على قوله تعالى ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. فالكفار والمشركون لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الله لا يرضى عن الكفار ولا يرضى عن المشركين، فكل مشرك يطلب الشفاعة من غير الله عز وجل فقد حرم الشفاعة بشركه، نسأل الله العافية والسلامة. إذن الشفاعة هي ضم قول الشافع لمن يشفع له عند المشفوع عنده، هذا هو معنى أن يضم الشافع قوله إلى قول المشفوع له عند من يشفع عنده، فيجعل قوله وقول المشفوع له قولا واحدا، هذا معنى الشفاعة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو أول شافع وأول مشفع، في دخول الجنة هو أول شافع، وفي إخراج أهل النار هو أول شافع، وفي منع أناس يدخلون النار هو أول شافع صلى الله عليه وسلم، وفي رفع الدرجات هو أول شافع صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول الشفاعة ملك لله عز وجل، لا تطلب من محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما تطلب من الله عز وجل. فمن يطلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اشفع لي، قد أشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل. فالشفاعة لا تطلب إلا من الله عز وجل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا شفع لا يشفع ابتداء، وإنما يشفع بعد أن يقول الله له يا محمد سل تعطى واشفع تشفع، فلا يبتدي بالشفاعة قبل أن يأذن الله له. ولا يشفع صلى الله عليه وسلم إلا لمن رضي الله عز وجل عنهم، إلا من خصه الله بتكريم له خاصة كشفاعته لعمه أبي طالب. ولذا نقول شفاعة سلم تنقسم إلى قسمين، شفاعة خاصة وشفاعة عامة. أما الشفاعة الخاصة فأولها شفاعته في أهل الموقف، شفاعته وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه جميع الخلائق، هو شفاعته في أن يأتي ربنا لفصل القضاء، يسمى هذا بالشفاعة العظمى في فصل القضاء بين الخلائق، وهي من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية وهي التي من خصائصه هي شفاعته في فتح أبواب الجنان، فإن الجنة لا تفتح ولا يدخلها أحد إلا بعد أن يشفع رسولنا صلى الله عليه وسلم عند ربه، فيأذن له ربنا أن يستفتح الجنة فيفتح له، وهو أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل بعد ذلك المؤمن الأنبياء والرسل كل على حسب إيمانه وتصديقه. الشفاعة الثالثة وهي من خصائصه أيضا شفاعته في عمه أبي طالب، ولا يعرف كافر يشفع له إلا أبا طالب، ليس هناك كافر على وجه الأرض يشفع له إلا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه كان يحوط عنه ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فأذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، وشفاعته ليست في إخراجه وإنما في تخفيف عذابه، فقد وجده النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل جهنم فشفع فيه عند ربه فجعله في ضحضاحها، وجعل تحت قدميه جمرتان يغلي منها دماغه. فهذه الشفاعة الثلاث هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم. هناك شفاعة رابعة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وهي شفاعته في رفع درجات أهل الجنان، منهم من يخصها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يراها مشتركة بين النبي وغيره، والصحيح أنها مشتركة بين النبي وغيره من الأنبياء والرسل والمؤمنين. الشفاعة العامة هي أيضا شفاعته في منع أناس استوجبوا النار ألا يدخلوها، فيشفع لهم رسول ألا يدخلوا النار، وهو أول من يشفع بمثل هؤلاء. شفاعته أيضا في أناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، شفاعته في أناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذا أيضا هو أول من يشفع فيه، ثم يشفع بعد ذلك الرسل والأنبياء والمؤمنون، كل يشفع. فالشفاعة المشتركة أن يشفع الشهيد في منع 70 من أهله إن كانوا استوجبوا النار أن لا يدخلوها، وإن دخلوها يشفع فيهم أن يخرجوا منها، وكذلك المؤمنون أيضا إذا دخلوا النار يشفع المؤمنون أيضا، يشفع المؤمن أيضا أن يشفعهم الله عز وجل في إخراجهم من النار، فيأتون النار ويرون أهليهم ومن يريدون الشفاعة فيه يرونهم ضبائرا متفحمين، يعرفونهم بدائرة وجوههم، فيشفع كل واحد في من يعرف من أهل النار، فيشفعهم الله عز وجل، فيشفع الأنبياء والرسل والملائكة، ثم يبقى أرحم الراحمين فيخرج أناسا لم يعملوا خيرا قط، يخرج الله عز وجل أناسا لم يعملوا خيرا قط سبحانه وتعالى. إذن هذا ما قصد الشفاعات، إذن هي ثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أربع، وثلاث مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وسائر أمته. قال أيضا ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته، وهذا محل اتفاق أيضا، وقد ورد فيه حديث أبي سعيد الخدري وحديث أنس في الصحيحين أنهم يخرجون بعد أن يكونوا ضبائر وفحما فيلقون في نهر الحياة، وقيل في نهر الحياة، قيل نهر الحياة وقيل نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة، والحبة هي البذرة في حميل السيل، فتخرج صفراء ملتوية فيخرج أهل النار وتتجدد أجسادهم ويدخلون الجنة، ويكتب على جباههم الجهنميون، فيدعون الله عز وجل فيزيل هذا الإسم عنهم بعد دخولهم الجنة. وهذا محل إجماع أن كل من مات على التوحيد فإنه لا يخلد في النار أبدا، كل من مات على الإسلام وكان من أهل التوحيد وإن عذب ما شاء الله أن يعذب فإن مآله إلى الجنة إجماعا، وكل من مات على الكفر والشرك فإن مآله النار خالدا فيها أبدا الآباد اتفاقا وإجماعا أيضا، وهذا لا خلاف فيه. فذكر هنا أنهم ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل في حافاته. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله بقية الركن السادس من أركان الإيمان بالله، وهو الإيمان بالأقدار، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.